بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، علم وفقه أمته في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة لاستنباط فروعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وعنا معهم برحمة أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا بإذن الله عز وجل نعود إلى استكمال الشرح والتعليق لنظم ابن أبي قف في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، بعد توقف لعدة أسابيع، ولعلنا إن شاء الله نشرح في هذا المجلس أحد الأدلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت والله المعين أستعين وأستميد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأرواح، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. وحجة لديه مفهوم الكتاب، ومن سنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم تنبيه الكتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. ثم إجماع وقس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو الاقتفاء ما له رجحان. وقيل بل هو دليل ينقرف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن تعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يجبر. والسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد. وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذلك لا يعاب. وخبر الوحيد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. وبالمصالح عنيت المرتلى، له احتجاج حفظة النقلى. وعلى ورع الخلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل. وهل على المجتهد رعي الخلاف يجب أم لا، قد جرى فيه اختلاف. قواعد الفقهية الخمس الكبرى. وهذه خمس القواعد ذكر أن الفروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. والضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما عادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. قد تم ما رميت ولله الحمد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. الله نعم أحسنت بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. نعم كنا تكلمنا في المجلس السابق عن الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهو الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة، وهو قول الناظم رحمه الله: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. وكنا بينا أن الظاهر معناه عند أهل الأصول اللفظ الدال في محل النطق على معنى، لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهرا، وعلى المعنى المرجوح تسمى تأويلا. وأيضا ذكرنا أمثلته من الكتاب ومن السنة، لكن بعد مراجعة ما كنت ذكرته في ذلك المجلس تبين أن هناك، أني ذكرت بعض الأدلة وكان هناك تداخل بين الأدلة، فهناك أدلة للظاهر ومنها أدلة للعمل بخلاف الظاهر إذا لم يكن العمل بالظاهر راجحا بل مرجوحا. ولعلي قبل أن أبدأ أيضا في هذا الموضوع، إذا كان يعني الدرس قد يكون درس الأصول نوعا ما نوعا يعني درسا يحتاج إلى فهم وتركيز، فبعض المسائل يعني لا تستعجل في فهمها، ستفهمها عن طريق الأمثلة، فأنا حريص على أن نذكر أمثلة من الكتاب من القرآن ومن السنة، وكلها جلها مما استشهد به الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا أمر. وإذا كان ثمة إشكال يرغب أحد في المداخلة فلا مانع لدي من المداخلة في طلب استيضاح بعض ما نتكلم عنه. أقول يعني من باب استرجاع أو ترتيب ما ذكرناه في المجلس السابق، من أدلة الظاهر دليل الظاهر في القرآن قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. يقول الإمام مالك: الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. فمالك رحمه الله هنا كما هو رأي العلماء يرى أن ظاهر الآية دال على أن ذبح هدي قتل الصيد ومن وجب عليه هدي لغير ذلك لا يكون إلا في مكة، مع احتمال، هناك احتمال الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، مع احتمال أن يكون المقصود بالذبح عند الكعبة، لكن هذا احتمال مرجوح لا يستسيغه العقل، لأنه لا يمكن أن يأتي الحجاج كلهم ويذبحون نسكهم بجوار الكعبة، فصار الظاهر هنا راجحا. ومن أمثلة الظاهر أيضا ما ذكرناه في المجلس السابق في قول الله عز وجل: وأمهات نسائكم، وأن المعنى الظاهر الذي دل عليه العرف أن المقصود به أمهات الزوجات من الحلال لا من الزنا، وعدم رجحان احتمال كون أمي من زنى بها داخلة في ذلك. وذكرنا ما ذكره الباجي، يعني قول الله عز وجل في المحرمات في النكاح قال: وأمهات نسائكم، نسائكم يعني زوجاتكم، فالأصل الظاهر هنا أن المقصود بالزوجة هي الزوجة التي نكح الرجل بحلال بعقد وشاهدين ومهر ودخل بها، وهناك احتمال أن يكون أيضا المقصود بها شخص زنى بامرأة، فهل تحرم عليه امرأته؟ هناك من قال إن قوله أمهات نسائكم يدخل فيها والدة المزني بها، نقول لا، ظاهر الدليل يدل على ما دل عليه العرف أن المقصود بقول الله عز وجل أمهات نسائكم يعني أمهات زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن من حلال فهي محرمة على الأبد. فلو أن شخصا تزوج امرأة ثم طلقها فإن أمها حرام عليه إلى الأبد، لا يجوز له أن يتزوجها لصريح هذه لظاهر هذه الآية. من أمثلة الظاهر من السنة ما ذكرناه أيضا في المجلس السابق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وذكرنا أنه يستشهد بهذا الدليل في موضعين، أحدهما أن الإمام مالك يرى أن الصيام هنا يدخل في جميع الصوم الواجب لأنه هو ظاهر اللفظ، لأن ال في النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا صيام أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فال هنا تفيد العموم. أبو حنيفة رحمه الله يقول إن المراد به هنا هو صيام النذر والقضاء فقط، وهذا قول مرجوح لأننا نعمل بظاهر اللفظ والظاهر هنا يشمل جميع الصوم الواجب. من أمثلة وبقي أيضا مما له علاقة بالظاهر ولم نذكره في المجلس السابق أننا قد نلجأ للعمل بخلاف الظاهر ونرجح المعنى المحتمل في مواضع ذكر عددها الأصوليون، لكن ذكرنا في المجلس السابق أمثلة منها على أنها من أمثلة الظاهر، وهذا خطأ مني وأستغفر الله عز وجل منه. فنقول أننا ذكرنا في المجلس السابق بحكم الظاهر أن القاعدة الشرعية هي ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا في حالتين، يعني الأصل في الدليل إذا كان له ظاهر ومعنى محتمل أنه يعمل بالظاهر إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا عضد التأويل دليل آخر، والحالة الثانية إذا كان العمل بالظاهر ممنوعا. فما أمثلة هذين الاستثناءين؟ مثال ما قلنا إذا عضد التأويل، إذا عضد يعني التأويل دليل آخر، ما ذكرناه في المجلس السابق في قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. المعنى الظاهر أن المقصود بالنجاسة هنا هي النجاسة الحسية، فيكون عرق مثل ما تقول إن العذرة نجسة، إن الكلب نجس، كذلك تقول في ظاهر الآية أن المشركين هنا المقصود بها النجاسة الحسية، فيكون عرق الكافر وثيابه وسؤره نجس. لكن هذا الظاهر استثني وعملنا بالمعنى المحتمل لأنه جاء دليل في الشريعة يدل على أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية التي هي الشرك. ولورود الحديث التي تدل على معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين والأكل في أوانيهم، بل أصرح منها جواز نكاح الكتابيات، وأيضا ربطه صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك، وما ورد أيضا في استدلال المالكية بقياس العكس وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان العكس، أن الحياة سبب لطهارته ويدخل في ذلك الكافر. من أمثلته من السنة ما ذكرناه في المجلس السابق حينما قلنا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. المعنى الظاهر هو نفي الصحة، وأن من سكن بجوار المسجد وصلى في بيته فصلاته غير صحيحة، هذا هو الظاهر. لكن هذا الظاهر مرجوح، والراجح هو المعنى المحتمل وهو نفي الكمال، يعني أن صلاته غير كاملة صحيحة ومجزئة ويسقط عنه الوجوب الفرض لكنها ناقصة غير كاملة، بدليل الجمهور ومنهم مالك حملوه على المعنى المحتمل لورود الأدلة على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، فدل على أن صلاة الفذ صحيحة، وأن المقصود في هذا الحديث هو نفي الكمال لا نفي الصحة. الحالة الثانية المستثنات من العمل بالظاهر إذا كان العمل بالظاهر ممنوعا، ونذكر هنا منها قول الله عز وجل في شهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الظاهر في لفظه لغة أن الصوم لا يجب إلا بعد أن يشهد المسلم رمضان، فبعد أن يشهد رمضان وينتهي رمضان يبدأ الصيام، فيكون الصيام الواجب في شوال، لكن هذا المعنى غير مراد، بل المراد حمله على معنى شهود أول ليلة منه، لأن هذا المعنى ممنوع، فكأنه قال: فمن شهد أول ليلة من رمضان فليصمه، واعتبروا ذلك من باب تسمية البعض باسم الكل. ومثلها أيضا قول الله عز وجل، ولعلها تكون أصرح: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الدليل أن الاستعاذة تكون بعد أن تنتهي من القراءة، لكن هذا المعنى غير مراد لأنه غير ممنوع، فتعين القول بالاحتمال الآخر والراجح، وهو تفسيره بأنه إذا أردت قراءة القرآن. هذا ما يتعلق بالحالات الحالتين المستثنيتين من العمل بدليل الظاهر من الكتاب أو من السنة. ولم أجد حقيقة، يعني لم أطلع على أدلة على العمل بالظاهر أو بخلاف الظاهر في مسألة أن يكون العمل بالظاهر ممنوعا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لأن التأويل إنما يكون غالبا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يتعلق بالمجلس السابق. أما ما وقفنا عليه هذا اليوم فهو ما قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواهي. وذكرت في المجلس السابق أن هذا الدليل طويل وأنه يحتاج إلى مجلس كامل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعني من أدلة الإمام مالك ما يسمى بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سنة الأواه، الأواه هو الخاشع الخاضع لله عز وجل، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد وصف نبيه إبراهيم بأنه أواه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أما ما يتعلق بمعنى كلمة الدليل هنا فيمكن تفصيلها في عدة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى قوله دليل، وهل له اسم آخر؟ يعني الناظم بكلمة دليل ثم الدليل من كتاب الله هو ما يسميه الأصوليون، هو اختصار لجملة دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني اختصره الناظم في كلمة واحدة فقال: ثم الدليل، يعني دليل الخطاب من كتاب الله، وثم دليل الخطاب من سنة الأواه صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل له عدة أسماء، أظهر الأسماء وأشهرها هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، ويسميه الأصوليون ومنهم الناظم بدليل الخطاب. قالوا: لأن دليله من جنس الخطاب، من جنس لفظ الخطاب، أو لأن الخطاب الشارع وهو الآية أو الحديث دال عليه، أو لمخالفته منظومة الخطاب. وهذا الدليل له عدة أسماء عند الأصوليين، وترتيبها على قوة اعتبار التسمية. فأكثر الأصوليين على تسمية هذا الدليل بمفهوم المخالفة، ومن المتقدمين من الأصوليين من يسميه دليل الخطاب، وهو اختيار الناظم هنا، وقد وردت تسميته عند بعضهم بالمفهوم، وبعضهم سماه بتنبيه الخطاب، وبعضهم سماه لحن الخطاب، وبعضهم سماه المخصوص بالذكر. هذه 6 تسميات لهذا الدليل. المهم عندنا هو التسمية الأولى والثانية، دليل الخطاب ومفهوم المخالفة، لأنها هي الدارجة والمعتمدة عند غالب الأصوليين. أما الرابعة، تسمية الرابعة وهي المفهوم، فاختارها الغزالي، والأخيرتين أو تنبيه الخطاب والأخيرتين ذكر في كتب الأصول ولم ينسب إلى قائل. وما الفائدة من يعني أن نغرق في مسألة معرفة أسماء التي تطلق على هذا الدليل؟ فائدة طالب العلم من معرفة التسميات مهم لعند بحثه عن المسائل في مضانها من كتب أصول الفقه، فكل واحد يذكر الدليل بما رجح عنده أو بما اشتهر لديه. ولذلك الناظم رحمه الله بن أبي قف سمى هذا الدليل دليل الخطاب بما هو متعارف عليه عند المالكية ضمن تعدادهم الأدلة وتسميتهم هذا الدليل بدليل الخطاب. المسألة الثانية، معنى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ما معناه؟ أولا، مصطلح مفهوم المخالفة مكون من كلمتين. المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق، المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذا قلت أو إذا قلت إن الكذب حرام، فعندنا معنيان لهذه الجملة. المنطوق يعني ما يدل عليه كلمات هذه الجملة أن الكذب حرام. المفهوم يعني ما معنى، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه أن الصدق وهو خلاف الكذب أو نقيض الكذب غير حرام، فهذا يسمى المفهوم. المفهوم هو المعنى الذي نفهمه من اللفظ. المنطوق اللفظ الكذب حرام، مفهومه أن الصدق ليس حراما. فالكلام أي كلام، كلامي أنا الآن أو كلامك أو كلام أو أو أو كلام الشارعي لا يخرج عن معنيين: منطوق وهو ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، ومفهوم وهو ما يدل عليه في غير محل النطق. الأصوليون هنا في هذه المسألة يمثلون بحديث لا يوجد في كتب السنة، يقولون في سائمة الغنم الزكاة، لا يوجد هذا اللفظ في سائمة الغنم الزكاة، ولكنهم يذكرونه، والذي ورد في الإبل السائمة إذا بلغت 40 كذا، 5 من الإبل فيها شات، لكن كلمة في سائمة الغنم الزكاة، يقولون في هذا اللفظ دل بمنطوقه أن الغنم السائمة فيها زكاة. السائمة يعني التي ترعى في الصحراء الحول السنة كلها. ومفهومه المخالفة له أن الغنم المعلوفة التي تأكل العلف في المزرعة أو يعطيها برسيم أو يعطيها شعير أو غير ذلك لا زكاة فيها بالغة ما بلغت. هذا معنى كلمة مفهوم. ما معنى المخالفة؟ المخالفة هنا بفتح اللام، لا تقول، لا يصح أن تقول المخالفة لأنه مضاف إلى كلمة مفهوم، لكن لو كان مضافا، لو كان صفة لها لكسرت اللام. فلو قلت مثلا المفهوم تقول المخالف، لكن إذا كانت نكرة وأضفت إليها كلمة المخالفة فتكون بالفتح. مفهوم المخالفة باعتباره جملة واحدة له عدة تعريفات لا نطيل بذكرها، أوضحها وأخصرها ما عرفه بالقرافي رحمه الله، حيث قال: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مثلا نأخذ دليل الأصوليين أو مثال الأصوليين الذي يذكرونه دائما في سائمة الغنم الزكاة أو في الإبل السائمة الزكاة كما ورد في الحديث. يقول إثبات نقيض حكم المنطوق به، المنطوق أن الإبل السائمة فيها زكاة، ما نقيضه؟ نقيضه عدم الزكاة للمسكوت عنه. ما هو الذي سكت عنه؟ الإبل التي تأكل العلف، الإبل التي تأكل العلف، ليست تأكل في الصحراء بدون يعني جلب لها أو جلب الراعي لها أكلا. إثبات نقيض حكم المنطوق به، حكم المنطوق به أن الإبل السائمة فيها زكاة، نقيضه لا زكاة. نثبت هذا الحكم لا زكاة لما؟ للمسكوت عنه، وهو الإبل التي ترعى، التي المعلوفة. فهذا معنى مفهوم المخالفة، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا معنى دليل الخطاب. المسألة الثالثة، ما حكم العمل بدليل الخطاب وما أنواعه؟ هذا الدليل، دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، حجة عند جمهور العلماء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن القصار المالكي من مذهب مالك رحمه الله أن دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج به مالك في مواضع، وقد نص على احتجاج الإمام مالك واعتباره لدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ابن العربي والقرافي وابن عاصم، وذكروا للاحتجاج بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة عدة شروط يقولون يجمعها شرط، وهو ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، فإذا ظهر له فائدة ألغي اعتبار المفهوم. يعني أن الأصل هو أن يكون للمفهوم المخالفة حكم نقيض حكم المنطوق، إلا إذا كان لتخصيص المنطوق فائدة. ومن العلماء من اعتبرها، ومنهم الشارح، شارح نظم ابن أبي قف، اعتبرها، جعلها انتفاء الموانع، وجعل ما ذكره الأصوليون من شروط ستة، قال انتفاء موانع مفهوم المخالفة ليكون حجة، وهي ستة موانع ولا نطيل بذكرها، لأن المقصود هنا أن مفهوم المخالفة ودليل الخطاب حجة. طيب، اعتماد الحجية هو الراجح لورود ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه رضي الله عنهم، لكن ذكروا على ذلك عدة أدلة، أكتفي بدليل، وهو القاعدة عندنا أن في كل مسألة نكتفي بدليل واحد، وهو قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه الآية دلت على منطوقها عدم مغفرة الله تعالى للمنافقين، حتى وإن استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 مرة. ما مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة انتفاء الحكم إذا زاد العدد عن 70. فلذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزيدن على 70، لأن الله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بمفهوم المخالفة، وأنه لو زدت على 70 فقد يغفر الله لهم، فقال لا أزيدن على 70، فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة حجة، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدن على 70، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن هذا الدليل من بين الأدلة السابقة والتي ستأتي، اختلف الأصوليون يعني في حصر أنواع، قالوا أن مفهوم المخالفة له أنواع كثيرة أو درجات أو أصناف، وبين مقل ومكثر في بيانها. فمنهم من جعل أنواع دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أربعة، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها ثمانية، ومنهم من جعلها عشرة، ومنهم من أوصلها إلى 11، وبعض الباحثين المعاصرين أوصلها إلى 18 نوعا. ولن نطيل الحقيقة، لن نطيل بذكرها، لكن سنقتصر على أهم أنواع مفهوم المخالفة، وهي تقريبا 6 أو 7 أنواع ذكرها شارح النظم الولاتي في شرحه، وهي مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الحصر، ومفهوم المكان. أعرف أن كل هذه الألفاظ تحتاج إلى شرح، لكنني أعيد ما ذكرته، وهو أن كثير من المسائل الأصولية تتضح للباحث عند ذكر الأمثلة عليها. فنأتي لذكر الأمثلة على مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب بناء على هذه الأقسام الستة. أولا، مفهوم الصفة. ما مرادنا بمفهوم الصفة؟ مقصودنا بمفهوم الصفة أن يكون في الدليل صفة محددة، فمفهوم المخالفة لها هو عدم وجود هذه الصفة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة، فهو هنا وصف الإبل بأنها سائمة، فهذا نسميه مفهوم الصفة. ما مفهوم الصفة؟ أن الإبل غير السائمة ليس فيها زكاة، هذا معنى الصفة، فهو وصف الإبل هنا بأنها سائمة. وهناك أدلة كثيرة، لكننا سنكتفي في كل مسألة في كل نوع بمثالين، مثال من القرآن ومثال من السنة، لأننا باعتبار أن المؤلف هنا قال دليل ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأوائي، فهو هنا يذكر الدليل، دليل الخطاب القرآن والدليل الخطاب من السنة. أما المثال على مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة في الصفة، يقول الإمام مالك في الموطأ: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. يعني أن الله عز وجل أباح للمسلم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من اليهودية أو النصرانية. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهن فاستثنى هنا الإماء المؤمنات. يقول الإمام مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. ما معنى هذا الدليل؟ الله عز وجل وصف الأمة التي يجوز نكاحها عند عدم قدرة الرجل المسلم على نكاح المحصنة المؤمنة أن تكون الأمة مؤمنة، فمفهوم هذا الأمر المخالفة هو أنه لا يجوز نكاح الأمة اليهودية أو النصرانية لأنها لم ترد في هذه الآية، وإنما ورد فيها فقط الأمة المؤمنة فقط، بخلاف الآية الأولى فإن الله عز وجل أباح للمسلم تزوج المحصنة المؤمنة والمحصنة من اليهود والنصارى. هذا هو الدليل الأول. الدليل من السنة على مفهوم الصفة ما جاء في المدونة. قال الإمام مالك: ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل ماء. يعني أهله أولى بمائه، بالماء الذي معه، وما فضل فالناس فيه سواء. يقول الإمام مالك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل ماء، فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل، فإن وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا. انتهى كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء الذي ينبغي أن يمنع ينبغي ألا يمنع بكونه فاضلا عنه. ومفهوم المخالفة أن غير الفاضل يجوز منعه. يعني أنت الآن في الصحراء ومعك ماء، وجاءك شخص يريد ماء، فنقول انظر إلى الماء، هل الماء الذي معك يكفيك لطعامك وشرابك وطهورك؟ تقول نعم يكفيني فقط مدة سفري 3 أيام هذا. لا، تقول عندي زيادة، عندي ما يكفيني وزيادة. نقول الزيادة هذه تسمى فضل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع المسلم فضل مائه الزائد من ماله لمن طلبه. لكن ما عكس الحديث؟ عكس الحديث أو مفهوم المخالفة أن غير الفاضل يجوز منعه. جاء شخص ثاني قال لا، أنا ما معي إلا ماء يكفيني لطعامي وشرابي وطهوري وضوئي، فنقول يجوز لك منعه ولا تدخل في النهي هذا معنى مفهوم المخالفة بالصفة. النوع الثاني من مفهوم المخالفة ودليل الخطاب مفهوم الشرط. ما معنى ما مقصود بمفهوم الشرط؟ أن يكون في الدليل من الكتاب أو من السنة شرط، والشرط يكون بإن أو إحدى أخواتها. مفهوم المخالفة هو حال انتفاء المشروط. ما مثاله؟ مثاله من القرآن قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن المطلقة البائن إذا كانت حاملا فإنه يجب نفقتها حتى تضع حملها. رجل طلق امرأته طلقها الثالثة، فلما طلقها قالت انتظر أنا حامل في الشهر الثاني، فنقول يجب عليك أن تنفق عليها إلى أن تلد 8 أشهر ولا تستطيع مراجعتها لأن خلاص بانت منك بينونة كبرى. طيب، مفهوم المخالفة للشرط أنها إذا كانت ليست ذات حمل فإنها لا يجب لها النفقة. فمفهوم المخالفة للشرط هنا أن غير أولات الحمل من المطلقات البائن لا يجب لهن نفقة. والدليل من السنة أو المثال من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أنت جئت إلى السوق ووجدت طعاما، أرز أو قمح أو تمر أو زيت زيتون يباع، فاشتريته، أنت تسمى مبتاع، لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستوفيه، يعني حتى تستلمه من البائع. هذا معنى الحديث، هذا منطوقه. مفهوم المخالفة له: أنا ما بعتك، تمشي أنت في السوق وجاء شخص قال أهلا يا محمد خذ أنا أهديك هذه الهدية، خلاص أنا وهبتك هذا الزيتون حصيلة المزرعة كلها هدية مني هبة. أن نقول يجوز بيع، يجوز لك أن تبيعه قبل استيفائه. تقول أنا وين، كيف سأحمله، كيف سأقطفه، كيف أين سأضعه في السوق. فجئت إلى السوق وقلت من يشتري مني ما أهداه لي فلان من الناس. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل أن مفهوم المخالفة هنا أن من وهب له طعام أو تصدق عليه بطعام يجوز له بيعه قبل استيفائه، لأن الشرط في الحديث قصره على المشتري وهو المبتاع. وهذا أيضا وهذا هو رأي الإمام مالك كما نص عليه الشارح رحمه الله تعالى. مثاله أيضا أسهل من هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. سئل الإمام مالك عن العاطس إذا لم يحمد الله أيشمته؟ قال الإمام مالك: لا يشمته حتى يسمعه يحمد الله. لماذا؟ نقول لأن مفهوم المخالفة للحديث دل على ذلك، لأن النبي قال إذا عطس، طيب فحمد الله فشمته، طيب هو عطس لكنه لم يحمد الله، إذن لا نشمته، إذن لا نشمته. هذا معنى مفهوم المخالفة في نوع مفهوم الشرط. طيب النوع الثالث قال مفهوم الغاية. ما مفهوم الغاية؟ هو أن يشتمل الدليل على غاية، أي حد ونهاية، وغالبا يكون ذلك بوجود كلمة إلى أو حتى أو اللام. فمفهوم المخالفة هو أن ما بعد الغاية لا يأخذ نفس الحكم. من وصل إلى المسجد أولا، أو من وصل إلى المسجد فله جائزة، من وصل إلى المسجد فله جائزة. عندنا غاية وهي إلى، فلو أن شخصا من الناس قال أنا عاجز ما وصلت المسجد، وقفت قبل المسجد بكيلو، نقول لا تأخذ شيئا، لأن المفهوم هنا أن منطوق كلامي أن من وصل إلى المسجد سيأخذ جائزة، ومفهوم المخالفة له أن من لم يصل لن يأخذ شيئا. طيب ما مثال هذا الدليل من القرآن؟ مثاله من القرآن قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. منطوق الآية أفاد حرمة الزواج من الزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الذي طلقها. رجل طلق زوجته طلقة أولى ثم بانت ثم ثانية ثم طلقها الثالثة، نقول قف، الآن لا يحل لك أن تراجعها، لا بد أن تتزوج ثم زواجا صحيحا لقصد النكاح، ثم يطلقها زوجها، ثم تنتهي عدتها، بعد ذلك يجوز لك أن تنكحها، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب ما مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالف أو المفهوم المخالف لها هو أنها لا تحل لزوجها طالما أنها لم تنكح زوجا آخر، وأي أنها إذا نكحت زوجا غير الأول ثم طلقها فإنها تحل الأول. طيب لو لم تنكح زوجا، نقول لا تحل لك، لأن هذا هو مفهوم المخالفة. فالنبي الله عز وجل جعل الغاية هو أن ينكحها زوج آخر بعدك ويطلقها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ومن السنة، لأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى فإن طلق بعد هذه، قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني إذا طلقها الزوج الثاني. ما دليله من السنة؟ دليل من السنة هو الدليل الذي ذكرناه قبل قليل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. منطوقه ما هو؟ النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه من البائع. يعني أنت اشتريت، مثالنا قبل قليل، دخلت إلى السوق وابتعت من السوق زيتا أو زيتونا، قلنا انتظر، لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستوفيه. استوفيته ووضعته في دكانك أو حملته في سيارتك. فمفهوم المخالفة للغاية أنك إذا استوفيته جاز لك بيعه، جاز لك بيعه. والاستيفاء تجده في كتب الفقه، استيفاء كل شيء، المنقول بنقله والمذروع بذرعه والمكيل بكيله. يعني أتيت إلى صاحب دكان عنده طن أو 100 كيلو زيتون، وقلت له أنا أريد أن أشتري منك 20 كيلا أو 20 كيلو من الزيتون، فوزن لك 20 كيلو زيتون وحملته معك، فنقول الآن استوفيته يجوز لك أن تبيعه، لأن مفهوم المخالفة للغاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، أنك إذا استوفيته يجوز لك بيعه. النوع الرابع من مفهوم المخالفة ومن دليل الخطاب مفهوم العدد، وهذا أنواع كثيرة وأدلته ظاهرة وواضحة. أي دليل، أي دليل، خذها قاعدة، أي دليل يمر عليك في الكتاب وفي السنة في عدد لازم له مفهوم، لازم له مفهوم مخالفة. مفهوم العدد يعني أن النقصان عن العدد أو الزيادة عليه، هذا هو مفهوم المخالفة. مثاله من القرآن قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. منطوقه أن من زنى إذا كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. مفهوم المخالفة أن ينقص، يجلد 90 80 50 أو يجلد 150 جلدة، يقول له هذا خل هذا يعني جلده قوي ساجده 100، نقول لا يجوز، لأن الله عز وجل نص على أن لا يجلد إلا 100 جلدة. فمفهوم المخالفة أن النقص من هذا العدد أو الزيادة على هذا العدد أنه كلها لا تجوز. من السنة، طيب مثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذا الحديث دل على جواز قتل 5 حيوانات للمحرم. مفهوم المخالفة أنه لا يجوز قتل غيرهن، لكن الإمام مالك كما جاء في التمهيد لابن عبد البر قال: ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ، لأنه ليس من 5 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. شوف الإمام مالك فهم من هذا الحديث مفهوم المخالفة أن غير هذه 5 لا يجوز قتلها. قالوا: منها الوزغ. فقيل لمالك: فإن قتل المحرم الوزغ، قال: لا ينبغي له أن يقتله، وأرى أن يتصدق إن قتله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب فليس، هذا كلام الإمام مالك، شوف الاستدلال، قال: فليس لأحد أن يجعلها 6 ولا 7. هذا معنى مفهوم المخالفة. جاءك عدد في الدليل، أتاك عدد فلا تزد عليه ولا تنقص منه. النوع الخامس من مفهوم المخالفة مفهوم الحصر، ومقصوده أن يقصره على الحصر، ومنهم من قصره على حصر بلام كي، ولكن الشارح أطلق عند تعداده لأنواع مفهوم المخالفة، فذكر الحصر أنواع، ولذلك ذكروا في الحصر يمكن 6 أو 7 أنواع، وهو حصر الحكم على وجود شيء معين. مثاله حتى يتضح من القرآن قالوا: قول الله عز وجل: لا نتكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها. هذا هو المفهوم، يعني شخص يستطيع أن يحمل 30 كيلو. فمفهوم الموافقة أو منطوق الكلام: ما نكلفه إلا هذا الأمر. ومفهوم المخالفة أن ما ليس في الوسع فلا تكلف به النفس، تعطيه 50 كيلو أو 100 كيلو تقول احملها، هذا ما يجوز، ما ما ما ما ما, ما يجوز، لأنه لا تكلف النفس فوق وسعها، فوق طاقتها. من السنة، هذا معنى مفهوم الحصر، يعني حصره الله عز وجل التكليف بالوسع. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى مفهوم الحصر. ومن السنة يقول الإمام مالك: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل. شوف استدلال الإمام مالك، انتبه معي للاستدلال حتى تعرف الفقهاء العلماء كيف يستدلون. الدليل تقرأ الآيات، لكنك ينبغي لك أن تستنبط من الحكم. كيف تستطيع أن تستنبط الحكم إذا عرفت مثل هذه أنواع هذه الأدلة وفهمت معناها؟ يقول: أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل في الأنعام: لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال أيضا عنها: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. ثم قال: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل. في الآية الأولى ماذا قال الله؟ قال: والخيل والبغال والحمير. لماذا؟ قال: لتركبوها وزينة، لم يقل لتأكلوها. فلما جاء ذكر الأنعام قال عنها: لتركبوا منها ومنها تأكلون، فدل ذلك على أن الخيل والبغال والحمير لا تؤكل. هذا مفهوم ماذا يسمى؟ مفهوم الحصر. ولذلك الباجي في المنتقى لما جاء يشرح الموطأ قال، ذكر استدلال الإمام مالك وقال إنه ذكر الخيل والبغال والحمير، فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب والزينة، وذكر الأنعام فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل. فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلك، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالذكر، يعني ما كان لهذا التخصيص فائدة. هذه الأدلة لا يعني بالضرورة أن ما أنقله عن الإمام مالك أنه هو القول الراجح، قد يكون مرجوحا، لكننا هنا وأؤكد هنا نذكر، نريد أن نعرف كيف يستنبط العلماء الدليل أو معنى الدليل، كيف يستخرجون الأدلة من الآية من الكتاب والسنة. النوع السادس من مفهوم المخالفة قال: مفهوم الظرف. يعني الظرف شو؟ ما هو؟ أظرف الزمان أو المكان، وهو أن يشتمل الحكم أو الدليل على تقييد بزمان أو بمكان معين. ما مثاله حتى نفهم؟ مثاله قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. منطوقه أن الحج يكون في الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. مفهوم المخالفة في الزمان أن الحج لا يصلح في غير الأشهر المعلومة، فلو جاء شخص وأحرم في رمضان وقال: لبيك اللهم حجا، نقول: لا، هذا لا يصح. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. ومثاله أيضا هذا ظرف زمان، الحج أشهر. طيب ظرف المكان، قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا ظرف مكان. معنى الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ومفهوم المخالفة في الظرف هنا في المكان أن الاعتكاف في غير المسجد لا يصح. لذلك الإمام مالك يرى أنه لا اعتكاف إلا بمسجد. طيب ما مثال هذا النوع من مفهوم المخالفة من السنة؟ مثالها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. منطوقه أنه إذا دخل رمضان حصل هذا الأمر، وهو تفتيح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار. مفهوم المخالفة في الزمان أنه في غير رمضان لا تفتح أبواب الجنة ولا تغلق أبواب النار. هذا مفهوم المخالفة لهذا الدليل. مثاله أيضا مفهوم المخالفة للظرف المكان: توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للحج، المواقيت المكانية: ذو الحليفة وقرن ويلملم وذات عرق. كان الإمام مالك رحمه الله يكره الإحرام قبل أن يأتي الميقات، وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك قال: سفيان بن عيينة: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، فقال: هذا شوف، انظر معي كلام الإمام مالك. يقول سفيان: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني قبل ميقات ذو الحليفة، فقال الإمام مالك: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من الميقات. هذا معنى مفهوم المخالفة في الظرف، مفهوم المخالفة في الظرف المكاني. و وبه تنتهي يعني ينتهي الأنواع التي اكتفينا بذكرها هنا، وهي ستة أنواع من أنواع مفهوم المخالفة. وبها ينتهي كلامنا عن هذا الدليل، وهو دليل الخطاب الذي ذكره الناظم رحمه الله في البيت التاسع: ثم الدليل من كتاب الله، وثم دليل سنة الأواعي. وكنا أشرنا في مبتدأ مجلسنا إلى أنه يحتاج إلى بسط في النوع والمثال، ومع أننا تركنا أنواعا أخرى وتفريعات في بعض هذه الأنواع التي ذكرناها، لأن شرح النظم لا يقتضي الإطالة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، أنت المؤمل وأنت المرتجى، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، نحن الضعفاء المحتاجون إليك، الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونقِّ سرائرنا وبيض وجوهنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعض الأسئلة الله يحفظكم نعم تفضل. أحسن الله إليك، زادكم الله فضلا. قول السائل أحسن الله إليك: هل كفارة اليمين للحج تعقد للضيف الذي طالت إقامته؟ كفارة اليمين إيش تعطى؟ للضيف الذي طالت إقامته. لا لا ما يصلح، لا لا، الله عز وجل قال في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. منطوقه مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالآية نص صريح في أن الإطعام إنما يكون للمساكين. فالضيف الذي ضاف عندك إذا طال مكثه وكان فقيرا، كان فقيرا محتاجا، فيجوز أن تطعمه على أنها من كفارة اليمين. لكن إذا لم يكن فقيرا وإنما فقط أطال المكث عندك، فلا يجوز لك ولا تعتبر ذلك من كفارة اليمين، والله أعلم. الأضحية سنة مؤكدة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عمن لم يستطع من أمته صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الإنسان مستطيعا ولم يفعلها في حياته إطلاقا فهو مفرط في أجر عظيم، ولكن لا حرج، لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكنه قد فرط في أجر عظيم وسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يفرح بأن ييسر الله عز وجل له سبل الطاعة، يعني ييسر الله له سبل الطاعة. الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصومون كما يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فجعلوا أن كون الإنسان عنده مال ويستطيع أن ينفقه ثم لا ينفقه، هذا في الحقيقة فقير، هذا فقير، لأنه لم يستطع أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال. فالذي ينبغي لمن عنده قدرة أن يضحي، لأن في الأضحية عدة أمور: أولا فيها الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا فيها إظهار الذبح لله عز وجل، القربان لله، وأننا لا نذبح لصنم ولا لقبر ولا لولي ولا لملك ولا لغير ذلك. فيها أيضا الصدقة، فالأضحية فيها الصدقة، فإنه يطعم الفقراء منها. فيها إطعام أهل بيته، فإن أفضل ما أنفقه الإنسان على أهل بيته، وأن الله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإطعام الطعام أجره عظيم كما جاء في الأحاديث. فعبادة الأضحية هي من العبادات ذات المنافع المتعدية، أو ذات الأجور الكثيرة. أجر سنة الأضحية، وأجر الذبح لله عز وجل، وأجر الصدقة منها، وأجر الإطعام. فمن لم من كان يستطيع الأضحية ولم يضحي، وفي الحقيقة قد بخل على نفسه. نعم. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما حكم أن يستقرض المال من أجل أن يشتري إلى أضحية العيد أو يأخذها بالدين؟ والله هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الأفضل هو أن لا يستدين. استدانة الإنسان يعني لا حالتان: حالة الأولى أن يكون قادرا على الوفاء، يعني مثلا عنده مال سيأتي في محرم، سأن يكون مثلا مرتبه ينزل في آخر الشهر، والأضحية عيد الأضحى يوافق منتصف الشهر، فيأتي إلى شخص ويقول: أقرضني ما قيمة الأضحية وسأسددها لك في نهاية الشهر. هذا يقولون لا حرج فيه، لأن يستطيع أداءه. لكن أن يكون ليس عنده مال ويقترض لأجل أن يضحي، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يستطع من أمته صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأضحية كما ذكرت قبل قليل سنة، ولا يقترض لأجلها إلا إذا كان قادرا على الوفاء أو وفاؤه قريب مثل ما ذكرت قبل قليل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أعمل في مدينة من مدن الجزائر، وفي تلك المدينة يوجد منطقة يسمونها أنا ما فهمت السؤال كثيرا، لكن المسلم الواجب عليه، الواجب على المسلم وطالب العلم، خاصة طالب العلم، هو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فما دام الإنسان عنده علم شرعي ويعرف العقيدة السليمة، فليحسن إلى غيره حتى وإن كان غير مسلم ابتداء، كان يكون يهوديا أو نصرانيا، فيجب عليه، فبل يجوز له أن يدعو الله عز وجل بهدايته، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فاستجاب الله دعاءه، فجاءت مسلمة، وجاءه قبيلة دوس، يعني بعض من دوس، وقالوا ادعوا على دوس، فقال اللهم، فخشي الصحابة أن قالوا هلكت دوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فأتوا كلهم وأسلموا من يعني استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه. فالواجب عليك أمرين أو أمران. الأمر الأول هو دعوتهم إلى العقيدة السليمة، والأمر الثاني الدعاء لهم بالهداية. وأما التعامل فتتعامل معهم بأحسن التعامل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم مسلمون ويدخلون في عموم المسلمين، ويجوز ويجب يعني، والمسلم يعامل غير المسلم بالحسنى، فكيف بمن ينتسب إلى الإسلام؟ جزاكم الله خيرا، تبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدنا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.